فضل مشتركة بمعنى أن هذا اللفظ يشترك فيه أكثر من معنى، هذا اللفظ يشترك فيه أكثر من معنى، قد يكون له معنيان، قد تكون له معاني كثيرة، قد تكون له معاني كثيرة. لما أقول لك العين، العين هكذا يحتمل أن تكون العين الجارية، عين من العيون، عيون الماء، وقد تكون العين الباصرة، الإنسان له عينان، قد تكون العين بمعنى الجاسوس. أما تقول الأمير يبث عيونه في البلد، يعني يبث من يتتبع أخبار، يبث عينه إلى الأعداء، يعني يرسل من يلتمس له الأخبار. والعين الذهب والفضة تسمى عين، هذا لفظ واحد. ولو نظرنا إلى هذه الألفاظ في القرآن لوجدناها كثيرة، ألفاظ مشتركة، وهذا من إعجاز القرآن، من إعجاز القرآن أن يأتي بالكلمة الواحدة وتعطي أكثر من معنى. كلمة الأمة في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، ما معناها؟ جماعة. وقال الذي نجا منهما: وادكر بعد أمة، ليست جماعة، وادكر بعد أمة أي بعد زمن طويل: إن إبراهيم كان أمة، أي قدوة وإمام. اختلفت الألفاظ، إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة ومذهب ونحلة. فأصبحت كلمة الأمة في القرآن تعطي معاني كثيرة، وهي كلمة واحدة، كلمة واحدة. كيف يتضح لنا هذا الشيء؟ كيف نحدد أن هذه الكلمة كلمة أمة، أنها بمعنى جماعة أو بمعنى الزمن أو بمعنى؟ الذي يحدد لنا هو سياق الآيات، لما تسمع الآيات تقرأ ما قبلها وما بعدها تحكم عليها. فهذه تسمى عند العرب وتسمى عند العلماء بالألفاظ المشتركة، بالألفاظ المشتركة. قد يكون اللفظ واحدا، قد يكون اللفظ واحدا ويعطي معنى واحد، يعطي معنى واحد، هذا يسمى الألفاظ المتباينة. إذا كانت تعطي أكثر من معنى تسمى الألفاظ المشتركة.